تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم بها أنام وأصحابها وكررها آلاف ما يعلم بي سوى صاحبها هو اللي باري وهو عارف أسبابها. البنت متحففة ومن الدنيا متخففة وهي بقى مصادفة اللي جات الحبغة ساعة ما تذكر بقى باسمها لو مرات تلاقيها من حلمها فتحت لك بقى بابها. سيبنا يا سيبنا البنت حلوة بقى وذكريها للسعادة مفتاح البنت حلوة قوي وذكريها للسعادة مفتاح فاقى ساعة تنادي باسمها بيفتح الفتاح. يابا يابا يابا يا ما متيم كتم ويا ما غشي باح كمن الهوى ساعة بيسلم وساعة الدباح. يا ابو فيصل. نعم. طلع حبيب اهل الهوى تركوا حتى كل شيء مباح. مش الحرام بس ولا المكروه بس حتى المباح الاخر تركوه. اهل الهوى والمحبة تركوا كل شيء مباح ما عرفوش الا طريقها منعشة الارواح. ما تخافش يا مبتلي جيت عندي طبيب جراح. تاني والنبي يا ابو بكر تاني وحياة بكر طبي يا مبتلي جيت عندي طبيب جراح ساعة انت خدت العيادة تلقى عندك راح. عمليات ثابته قوية لها الوضوء سلاح. عمليات ثابته قوية لها الوضوء سلاح تخش فيها العيشة مليان بله وجراح تطلع سليم ومعافي ساعة تلقى فجرها قد لاح. يا سيدنا قريب جدا في سنة 1900 كان موجود راجل راشد ابو نادر راجل من الجماعة اللي هم حافظين القرآن وكان هو شغله فخراني بس فخراني على نظيف يعني ما بيعملش قلل ولا بيعمل ابريق فخراني من الجماعة الاسكندرانيين دول يعمل برطمانات، يعمل برمة برامج، حاجات من الحاجات اللي يحفظ فيها الزيتون ما يجروش حاجة، ويحفظ فيها الزيت ما يرشحش، وبريمة برضو احيانا من الحاجات اللي هي تحط فيها الرز وحاجات، وجنبته ما ياخدوش ابدا بالدرويش. اللي يعرف ربنا لازم يعيش مسعود. يا سلام. نعم يا سيد. اللي يعرف ربنا لازم يعيش مسعود، وهو بقى يستحق انه يكون محسود. نار السعد في الاتنين وهو راضي عليه ودود، ويبقى نايم لوحده ما فيش حد في خلوته، وياني لقي سليمة أتت رقصت معها العود. الراجل ده مراته ماتت وهو وهي مخلفة الواد نادر صغير، واقتصر على كده، وقال انا ايه احاول اربي الولد، وادي ربنا ما بيخليش ابدا، كل ساعة عندي بدل المرض 2-3 يجهزوا الشغل للدرويش، وعندي بدل الراجل 5، ولا الحمد لله المسألة اياها دي ما عادت دخل عندي، لاني المسألة دي يعني زي ضرب البلغة، اللي يفوتك احسن من اللي تاخده. وفعلا بدأ يربي نادر، ونادر بقى اجتماعه مع الجماعة المجاسيب خلاه بقى عنده حصيلة جامدة قوي من الحب لأهل البيت. يا بابا احنا هنتمنى قاعدين في أريحة دي، وانت كل ساعة كل سيدنا الحسين وسيدة ايام، وخدتنا وروحنا زورنا سيدنا الحسين في العراق، وسيدنا الحسين في العراق ولا في مصر؟ يا ابني سيدنا الحسين له عدد شعر راسك مقامات، لانه ابن بنت النبي. ايوه بس عاوز ازور المقام اللي في مصر ده عشان اهل الدب كلك في مصر. طيب يا ابني ان شاء الله ان كان في نصيب والمنيه ما عجلتنيش هاخدك واروح مصر ان شاء الله. احنا دلوقتي في شعبان ان شاء الله، في رجب الجاي او في ربيع تاني الجاي، في ربيع ان شاء الله، في ربيع هاخدك يمول سيدنا الحسين في مصر، وأروح أزورك للأولياء. خليك في حالك وسيب اللي كواكب دي، خليك في حالك وسيب اللي كواكب دي، لو كنت بقى مبتلي تنظر كواكب دي. هنا عليك وعلى كده طبعا، كوى الاولانيه وكبدي، والتانيه الكواكب يعني. خليك بحالك وسيب اللي كوى كبدي، لو كنت بقى مبتلي وشفت الكوى كبدي، لا عشت عيان بقى لا تعيد ولا تبدي. كنت يا زبري بقى يا مبتلي بقى علي كواكب دي. لو كنت زي مباليت وشفت الكواكب دي، لصبحت عيان لا تعيد بقى ولا تبدي، لكن جهلك وشيطانك ده ضحكوا عليك، ما عشت ويا النساء بتاخد وتسبدي. الراجل جيش محرم وتعب قوي، لما تعب قال له يا ابني اذا مت انا يبقى روح زور سيدنا الحسين في الربيع بالظبط. قال له يا بابا ربنا يشفيك. قال له والله انا حاسس برضه انها حطيب، بس بقول لك احتياطي كده شويه مرض بساط، وباذن الله حطيب. وفعلا ربنا حقق اماله وجيه يوم 3 ربيع الثاني أو 4 كان حصل له بلل. كلمة بلل يعني شفاء وعافية، مش بلل يعني أم النوم لنفسه مصارع نفسه ولا حاجة. لا عنده بلل، ويوم في يوم على 12 ربيع كان كويس. في ولد اسمه الحاج محمدي وكيل عنده في المصنع بتاع الفخار ده، قال له يا محمدي خليك انت هنا بقى لما نروح حد مصر ونيجي، والشغل هو ماشي وتورد وتحفظ الفلوس على ما اجي. الحاج محمدي ادى الواجب اللي عليه، وصاحبنا خد ابنه وراحوا على مصر ما عندوش غيره، وراحوا على سيدنا الحسين وقعدوا هناك لحد الليله الكبيره والليله اليتيمه، ويلا يا نادر يقول له يا بابا القعده دي مريحه، وسيدنا الحسين قعد عنده كويس، ويا بابا خليني هنا، ويا بابا خليك انت الاخر. قال له لا، واحنا قاعدين هنسيب شغلنا ونيجي نقعد هنا؟ قال له بابا ما نشتغل هنا، ما نفتح مصنع هنا. قال له يا ابني اما نتخلص من اللي عندنا، انما يعني دلوقتي هنسيب، احنا ما عندناش، ما حلتناش حاجه، انا كل اللي فاضل معايا دلوقتي 4 جنيه و72 قرش غير تذكره السفر. وبيكلم ابنه واحد واقف مكذوب كده زغد كده في رقبته، وقال له انت فين؟ قال له فين ايه؟ قال له انت هنا في باب الغنى الكامل يا راجل يا خايب، انت مصنع ايه وبتاع ايه؟ ده القعد جنب سيدنا الحسين يسوى 20 مصنع. بسم المرؤة لزت بالأعتاب. يا بسم المرؤة لزت بالأعتاب. إن المرؤة والندى بالباب. ولقد أتيت ببابكم ووسيلة أملي وبين جوانحي أسبابي. باسم المرؤة لست بالأعصاب. إن المرأة والندى بالباب. ولقد أتيت لبابكم ووسيلتي أملي وبين جوانحي أسبابي. أتنسم الرضوان في ساحتكم وأزوب وجدا في أعز جنابي. أنوار طه نيل ماذا أدلت بالأعتاب. بسم المرء أدلت بالأعتاب. بسم المرء أدلت بالأعتاب. إن المرء قد أتيت ببابكم ووسيلتي أملي وبين جوانحي أسبابي. أنوار طه يا حسين. حافية برحابك المكسو بالأحباب أنوار أنوار تشرق من جبينك أنجما زهرا وتربطهم بلا أنساب. قال النبي حسين مني قال النبي حسين مني وأنا منه وكل قبيلي أحبابي. نعم رضي الله عنه وارضاه. عارفين يا سيدي كل حاجة. عارف ايه ابنك عمال يتربيك وانت واقف زي الصنم كده ليه؟ بس اصل ربنا كمان علمنا ان اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. انا ما قلتلوش حاجه، انا بقول له بس روح نصرف نفسنا هناك ونيجي. قال له طيب يا سيدي اتفضل، هتروح ما تلاقيش حاجه. روح ما تلاقيش حاجه ليه؟ قال له يعني كل من عليا فاه. قال له يا عم قول انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت خليتني بطني لبكت. ده المصنع فيه بضاعة حاجة بتاع 3000 جنيه والخزنة فيها حاجة بتاع 7-8000 جنيه. ملاقيش حاجة ازاي؟ قال له يا سيدي جرب. طب يابا انت تروح تبيع جواز السفر بتاعي بمبلغ تديهولي وتروح انت تشوف الحالة وتبعت لي. الله يا ابني انا ما اروحش من غيرك، انت عارف انك انت الثروه بتاعتي في الدنيا. يلا بابا امر الله. هما قعدوا هناك مبلغ ما يجيش حاجه بتاع 25 يوم في مصر، وجم لقوا المصنع مصنع ازاز، ازاز مسطح كده بتاع الشبابيك ده والبتاع. الله انت يا اخي انت يا فندم المصنع ده بتاع مين؟ قالوا بتاعي. بتاعك ازاي؟ ايه جالي؟ قال انا حتى الحمد لله شريف بقى له حاجه بتاع ما يجيش 20 يوم. الحاج محمد شحاته جاب لي تنازل من صاحب المصنع بانه وكله عشان يبيعه، وباعه وقال انه هو صاحبنا مستنيه في تونس وخد المبلغ، وحتى راح مضى لي بالتوكيل اللي معاه في الشهر العقاري وانتهت العمليه. طيب والخزنة الحقيقية؟ قال له والله الخزنة فاضية، خدتها منه ب15 جنيه نقدية وماش حاجة. الراجل اتأثر قوي انما ابنه كان اقدر منه ايمانا. في وقت المهدي اريح القلب يا نفا. عيني رب ابنه لازم الشريعة معاه وقت المهدي راح القلب يا نفا. الرجل المجذوب ده كان النبأ بتاعه شؤم يا نادر. قال هو بيجوا ايه؟ وقال اللي هو شايفه. الجماعة اللي موجودين قعدوا يقلسوا على صاحبنا، ما معهمش فلوس يروحوا مصر، قعدوا يقلسوا على صاحبنا. احنا قلنا له ان حمال ده نصاب، احنا قلنا له بتاع ده جماعة زملاء واصحاب المصانع التانية، احنا قلنا له بتاع خلاص خليه هو ابنه يشحته بقى. اسمع يا ابني، في راجل اسمه عمك احمد هلال فاتع مصنع كتاكيت تروح تشتغل عنده قول له بقولك ابويا شغلني عندك يومية عشان ناكل ونشرب على ما نشوف هنتصرف ازاي. السلام عليكم. اهلا الحمد لله على السلامة. الله انت جيت من تونس امتى؟ قال له والله احنا ما رحناش تونس. قال له لا مال ده مش انتوا بعتوا لي حاجه خارج التوكيل بعد مصنع بتاع. قال له والله مش عاوزين نتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده ان ابويا قال لي خلي عمك احمد يشغلك عنده في المصنع زي ما يديك. قال له خبر اسمه شغلك ده ابوك سيدي شغلك ايه؟ خد 100 جنيه هم تديهم له وقول له هو ومصنعه تحت امرك شغلك ازاي؟ قال له لا هو قال لي يشغلك يوميه يا ما تاخدش منه فلوس. لا اله الا الله الله اكبر. لا اله الا الله. اللي صبر نال ولا والصبر متاخر. يا عمي اللي صبر نال ولو الصبر متأخر ما هوش عبء على الفتى ده لما يتأجر. اتفضل يا عم مش احمد ربما تسنقرش همت احسن بابا قال كذا كذا كذا كذا. قال طيب على كل حال على كيفه انا عارف ان نفسه عالية وليه كله ده ما احنا كلنا بني ادم وكلنا الاموال بتاعت ربنا وربنا اللي بارك في الارض يعني لما ياخد 5 جنيه انت قادر شغالك وربنا جايب فلوس كتير. قال لي والله اصل هو دايما بيتمثل بكلام الامام الشافعي يقول انا ان عشت لست اعدم قوت. انا ان عشت لست اعدم قوت واذا مت لست اعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. الشيء يقول للصبا ارحل وشوف لك راي. وحياة النبي خلي بالك يا شيخ زكريا. الشيء يقول للصبا ارحل وشوف لك رايدنا المبشر وسلطان الرحيل وراي. الراجل اللي عبد اله لذاته ما قالش عاوز ميد في كراي. الاجر على تحتي عشت الحياة وما شافش لا ألم ولا عظيم وفي يوم وفاته ما رفعوا ذو الملائكة راي. طب هو يحلو الشيخ احمد الهلال راح لصاحبنا تاني يوم قال له ايه يا شيخ راشد انت حالتك تعبانه ليه كده بالنسبه لنا؟ ما تاخد يا اخي 200 جنيه سلف تشتغل بهم تفتح لهم اي حاجه وبعدين تاخدهم. بلاش الكلام ده يا استاذ احمد احسن الكلام ده بيقلمني قوي. كنت سمعت زمان اصل دفع الحق يبقى دمه تقيل قوي. اه اي والله الله سلم مولك على الحكايه. انت تاخد لك تروسيكل وابنك تروسيكل وتروح تبيعوا فراخ واللي يجي لكم مكسب خدوه. الفكره دي سليمه. خدوا ب10 جنيه الاتنين فراخ على ما راح يبيعوهم الحاله بتاع الفراخ كسبت معاهم وعلى ما جم لقوا الفراخ كلها ميته. لا لا يا مين مكوش لا لا دي حاجه هيجيني فيه خد غيرهم بكره هديكم فراخ كبيره شويه عشان ايه الحر ما ايه ما ياثرش عليهم. خمليهم على 100 فرخ بتاع لوحدهم، وقال ان شاء الله بكره الجمعه ما فيش حاجه، يوم السبت خدوا لكم 100 فرخ دول. صباح يوم الجمعه اخر النهار لقى 100 فرخ ميتين. اللي ما مش حظ في الدنيا ما يبقاش خاب، ليه مالوش حظ في الدنيا ما يبقاش خاب، ده واقع في حال اختبار من واحد قوي وهاب، اذا لقى الصبر يمكن يفتح باب. الله اكبر. سلام يا سلام. نعم. ايه مالوش حظ في الدنيا ما يبقاش خاب. ايوه يا عم. ده الحظ في الدنيا مسببات تتبع الاسباب. بس الحرم منها يشي يبقى له فيها ما. وشي يبقى له فيها مناب. واللي انحرم من حظوظ اخر ايامين، وان كان لسه شباب ولا كبر او شاب. يا نور النبي يا رب. الله نور النبي. قالوا خلاص حسبنا كده يا شيخ احمد ده. قالوا لا لا لا، الفلوس ما بتموتش، خدوا لكم 5. قالوا شو بقى، ما فيش حاجة أحسن من اللي في إيدك. أنا عندي نوط كان بتاع أم نادر وعزيز عليا قوي، ما كنتش عاوز أبيعه، لكن إيه، هروح أبيعه عند السايغ وأروح على الحتة اللي هي جيت منها أحسن، على سيدنا الحسين. باع النوط ب16 جنيه و17 قرش ونص، وظلهم رايحين على مصر على طول، لسه واقفين على باب الفرج قابلهم المجزوكة. ما تجيب شوية ده من الفلوس اللي جبتها معاك من أريحة. قال له اعمل معروف، ده انت وش شؤم، اعمل معروف. انا اللي وش شؤم؟ انت اللي اصلك يعني غاوي. هات هات دي نص المبلغ اللي معاك، مش معاك 16 جنيه صحيح؟ دي نص المبلغ اللي معاك دي. قال له اتفضل، المبلغ كله تهوت، اللي تجيبه هاته والخليه خليه. قال له خد 8 جنيه يا ام تعالى. خده وراح به على مقام السيدة رابعة العلوية اللي قالت احبك لا ابغي بذلك جنة ولا اتقي نارا وانت مراد. احبك لا ابغي بذلك جنة ولا اتقي نارا وانت مراد. اذا كنت لي مولا فأية جنة وأية نار تتقى وتراد. شو ضرورة؟ شو البيتين المكتوبين؟ يبقى إذا كان حتى النار والجنة مش معبراها واحدة ست، إحنا هنعبر فلوس؟ فلوس إيه؟ بس يلا بابا مفرق 8 جنيه ولا كمان غلاب اللي قاعدين دول. يا قال يا نادر، أنت رأيك نعمل إيه إحنا؟ قالوا نعمل زي المرة ده، ما حصلش مرة، نحب ربنا لذاته من غير فلوس ومن غير حاجة، بلاش نوصل لها ان احنا ما نحبوش خوف من النار ولا طمع في الجنة ولا بتاع، نحب نشتري الآخرة في الدنيا. الله، انا لحد كده ربنا ما كلفناش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا ابني احنا ناخد دول، ناخد لنا اوضة ونجيب لنا ارداب الزاني ولا حاجة، ونقعد نقشره ونقليه وبتاع ونبيع، وربنا يكرمنا. واللي فضل منا انفقه، ما يجراش حاجه. مبسوط من القعده دي يا شيخ راشد؟ القعده كويسه، بس عايزين حته ننام فيها ونقعد فيها وبتاع. قال لي انت عارف الاوضه اللي ورا دي؟ قال له ما فيهاش حد الحمد لله، يبقى نام انت وابنك، بس ايجارها في الليله 8 جنيه و8 ونص. قال له والله عاوزين اوضه ارخص من كده شويه. قال له دي ارخص ايجاره عند اهل الله. ليه مع الله ما يهمش نعيم دنيا؟ ليه مع الله ما يهمش نعيم دنيا؟ هيحمل هموم ايه ما دام عنايه الاله وياه؟ كيف؟ ماذا يا بابا ما تتحنم في الشارع؟ اتفحم خلاص. اتفحم مين يا سيدنا الشيخ؟ تعالي انا اهو. نعم يا عم. خد اوضة الاوضة من الراجل ده وفرقها على اخواتك. هو هياخد الاوضة اللي ورا؟ اي حاجة ينفع الليلة دي بس. طيب يبقى عاوزين 8 جنيه و8 ونص. شوف يا بابا. شوف حتى البنات اللي وياهم على دراية من الله. اعوذ بالله. احنا والله ما انا الحقيقة الحاجات دي بتضايق منها يا ابني. ادهم لهم وناموا في الاوضة للظروف. المبلغ ده ادهم لهم ولا كانوش فطروا ولا تقدم ولا تعشوا وناموا زي ما هم. الساعة 3 بالليل 3:07 زي دلوقتي كده. انت يا اخينا اسمك ايه؟ اسم راشد ابو نادر. وابنك والواد ده يقرب لك ايه؟ ابني اسمه نادر ابو راشد. قال طيب انتوا منين؟ والله احنا ضيوف. ضيوف تبقوا ان شاء الله ضيوفنا ان شاء الله. تفضل. ضيوفكم فين؟ هروح فين يا عم؟ تروحوا في دهلك وفين ايه؟ يلا. طب ليه يا عم احنا عملنا حاجه؟ مش شغلي. في شكوى جايه تضيفكم المباحث. فهو اتفضلوا قبله وبعدين كان في كلام بيقولوه هناك بالظبط. اتفضل يا سعاده البيه. زي ما قلت بالظبط. دي اسمه نادر ابو راشد والراجل اسمه راشد ابو نادر. زي ما قلت. اتفضل يا اخي انت. اسمك ايه؟ اسمي يا ابن راشد ابو نادر. وانت؟ اسمي نادر ابو راشد. تعرفكم انتوا مش من مصر مش كده؟ ايوه احنا من بلد اسمها اريحه في الشام. انت رحت تونس؟ لا ما رحناش تونس. ما رحتوش ازاي؟ ازاي ما رحتوش تونس؟ ما رحناش تونس لسه ولا ومنزلناش. طب اسمع، كنتوا مطلعين اموال تستثمروها في تونس؟ قالوا لا ابدا ما حصلش. قالوا طيب اسمع، من باي تونس الى رئيس وزراء مصر نرجو البحث عن ولد ووالده. الولد يقال له نادر بو راشد والثاني راشد بو نادر. واستفتاهم عن مسألة المال الذي وجدناه مع إنسان يقال له محمد شحافة ويدعي أنه مال هؤلاء الناس. وحيث أن المال ثبت عن هذا الإنسان أنه نصاب محتال عالمي فرجاءنا البحث والاستبصار وموافاتنا بالنتيجة لإرسال المال إلى صاحبه إن ثبت أنه له. لا أبدا يا بيه مفيش حاجة زي دي خالص. اسمع يا نادر مفيش إزاي. الله يا سعادة البيه أنا أصلا كنت قال له اسمع يا بابا. يا بابا هتودي واحد في داهية عشان قرشين؟ فلوس إيه وست إيه؟ أسكت أنت ولا أنت لسه مواحد ما تفهمش حاجة. خلاص كده بره. إيه يا شيخ راشد؟ قال له مفيش حاجة يا بيه. قال له مفيش حاجة. قول يا راجل ده مبلغ لا يستهان به. 11,600 جنيه. قال له والله ما فيش حاجة. يعني نبعت نقول اني لقينا نادر وابنه ولا ابوه ولا هم يسحبوا الفلوس. هات نادر قبلها عم اقول له. ايه رأيك يا نادر؟ قال له بابا اما انك انت تتصرف بطريقة انها ما تخليش الراجل ينسجن ولا حاجة يا اما تنكر خالص الفلوس دي. اللي طمع في السعادة عمره لم يضر الغير. اللي طمع في السعادة عمره لم يضر الغير وحتى عدو اللدود يتمنى له الخير. ما دمك ربنا عمره لم يجيده غير يا اسنادي المعنوي يشوف النبي بالليل ويشوف الحسين بالنهار ما دام تابع لخط السير. يا شيخ الظابط قال له قول لي يا سيدنا الشيخ انت على الحقيقه وانا صرف وجد مش عاوزين الراجل يتسجن. ايوه يا بيه كلام نادر كده ده بقى انا نجدت الحقيقه انا عاوز اروح في داهيه لانه خائن موضوع كذا كذا كذا كذا كذا كذا. طيب ادوني عنوانكم علشان ابعت لكم. قال له انت ما بعتني من غير عنوان. قال والله العنوان بتاعكم اللي ادهولي راجل اسمه سعيد الريحاني راجل اهبل كده بسأل كده على سؤال عادي كده وهو كان واقف عند سيدنا حسين قال لنا اديلك عنوانهم انا. قال له هو العنوان ده ولما ننتقل غيره هنبقى نقول لك. والنبي حضر في الضابط لمؤاخذه الشكوى لغير الله مذله. و ايه بابا؟ ايه ايه؟ يا ابني ده كسر. قال له تبقوا جعانين انتوا الاثنين. اطلع يا واد يا دردير. هم ماشي دردير هتلاقيهم حاجه اكل ياكلهم. احنا كنا بقى يا سعاده البيه بس احنا ازاي هنكلفك؟ كلفني يا واد انت يا واد يا مجنون انت. الله. الارض ارض الاله وهو الوارث العالي. انا ولا غيري يا دوب على والدي والي. ايوه يا عم. ويعملوا في السوار خير يا عيالي. وكل اللي ابغيه من دنياي يا ولدي اني اموت وابويا وامي دعيالي. ايوه يا عم. الراجل هما راحوا الاوضه اللي هو مسكوكه بعد ما كلموا الاوضه قالوا انتوا مش خدتوا الليله بتاعتكم؟ خلاص ان كان معاكم 8 جنيه و8 7 ونص نلاقيكم كمان ليله. الله هروح فين دلوقتي يا ابني؟ قال له يلا نروح هناك التراب بتاعت سيدي عالي سيدي العابدين فيها اوض كتير جدا مالهاش حظ. نروح نقعد في اوضه هناك. ولما الضابط يحتاجنا. يا بابا ده انت حالتك مع الله لسه عاوز درس كبير. كل اللي محتار يخلي الله عنوانه. كل اللي محتار يخلي الله عنوانه علشان بقى المصطفى يدخله في ديوانه. قعدوا يصلوا في الحوش مروحين الحوش التامين. وكان يوم خميس وصل بعد العصر ساعتين كده لو واحدة جاية متلفلفة كده وجاية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله. أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. الفتحة لك يا مهجدي إلى روحك ولوح بنتك سيدة ولوح ابنك عبد الوارث. وإن ربنا يلحقنا بكم على خير إن شاء الله. وقاعد قرأت الفتحة وبص التاج جوز القاعدين. تعالى يا سيدنا الشيخ انت وهو اقروا لنا سوره ياسين على روح على روح البيت ومعها بتاع قفه مليانه قرص في اي وشويه بلح تمر وشويه مش عارف ايه. فقعدوا قروا سوره ياسين واديتهم شويه من القرص لانها طبعا عندها ابواب ثانيه في مدافن ثانيه. شوف يا بابا شوف يعني ربنا بالصرف. لا يلا لا ناكل معاك. يلا قدرت اشياء وقدر غيرها حظ يخط مصاير الانسان. قدرت اشياء وقدر غيرها حظ يخط مصاير الانسان. قعدوا ياكلهم اربع ايام في ايه؟ في القرص. وهي كدتهم كل واحد بريزه برضه راحوا جابوا طعميه وهياسوا برضه. ويوم الاثنين العصر كانوا على الحديده. جه الثلاث ما لقوش صنف حاجه. يوم الاربع جه واحد ميت جديد بحوش تاني، طلع هم يا جماعه اللي موجودين بيدفنوا بتاع ابو عمل وسط صلاه، وادوهم كل واحد شين. يوم الخميس بالذات الجاي فات عليهم، وهم بقى الحقيقه بداوا ييأسهم، لان الحقيقه اللي شايفينها البشريه ما بتقعش قوي. هم قالوا يوم الخميس هتيجي الوليه دي، فما جاتش. يوم الجمعه بعد الفجر هم صلوا مبصر وهو جايه وريحه بنتها. السلام عليكم بقى البابا يا نواس. السلام عليكم يا بابا، ربنا يرحمك يا بابا. السلام عليكم ورحمه الله. في عاوزين قرايه يا ستي. انا ستك قرايه لكم انتوا هنا من الاسبوع اللي فات مش كده؟ والله هنا. هي بقى مش متبرجه ولا حاجه، بنت يعني حشمه ومره كويسه بتاعها حاجه بتاع 40 45 سنه، انما جسم بقى جسم ربنا مصممه كويس. ايش حكايتك يا سيدنا الشيخ؟ باين عليك يعني الحياه يعني. قال لها والله الحياه كويسه، قال لها بنشرب وخلاص. قالت لا ده انت حكايتك دي. قال لها خالتي سيبينا من المواضيع دي، لانها ما نحبش حد يعرف حالتنا. كفايه علينا ان رب العرش عالم بي. ياهو كفايه علي ان رب العرش عالم بي، هو الوحيد اللي ما اقدرش عليها خافي. واحد فرد مقتدر يعلم بما في قلبي، هو وفاق النبي حبيبه ومحبوبه احب عندي من الروح اللي بين جنبي. اسكت انت يا شاطر، اتكلم مع نوال، خلينا اتكلم انا مع ابوك. ازيك يا شاطر؟ الله يسلمك. انتم مش عاوزين تعملوا وثائق ولا حاجه للمرحوم ابوك يعني؟ ده حتى احياء الذكرى بتاعت يوم السبت الجاي ده. هو انتوا تعرفوا تقروا القران كله؟ ده احنا ابوها خشين جدا والله، يعني شوف العتاق اللي هنقراها له هتعتقوا من النار على طول. سلام. يا ريت النبي كنت اديلك 20 جنيه. متعتقوا من النار اديلك 20 جنيه. يا ستي انا بقول لك كلام وبعدين يا حقيقي كنت اقدر اساليه بيساليه ويقول لي اعطيت النار ولا لا؟ اساله ازاي؟ مين اخفى عليك؟ انت عاوز تموتني زيه؟ لا لا لا لا عفو لا عفو. هتموتي ليه؟ وانت يعني مش هتموتي؟ ايوه حبوب، بس لما اقدر واتجوز واخلف عيال وكل. كان صاحبنا شرح لها الست الكبيره القصه بحذافيرها. احنا عندنا احياء ذكرى للمرحوم يوم السبت، تبقى تجيب ابنك وتيجي خد العنوان اهوت وخد جنيها اهوت اصرف فيها على ما تيجي. قالت له يعني انت حتى هتقرا الميعاد وياهم لبابا؟ لا الله، امال انا جاي ليه؟ اصلا مش عاوز اقول لك الكلام اللي كنت هقوله. ايه ما هتقولي ايه؟ انت متجوز في اريحه؟ جوزي انا معاك بلا جوزي. قالت له يعني انت بتقول انك كنت فاتح مصنع وحاجه زي دي، يعني معناه انك انت خبير في العمل. خبير ولا خبير ايه؟ عاوزه تقول ايه؟ يعني دماغي مقلوب من الدوشه، عاوز تقول ايه؟ قالت له يعني انا ما فيش غيري انا وماما، وقلت لماما ان انا هتجوز الجهه الشاب ده، اصلك انت شاب دمك خفيف والنبي. لا يا ستي والله ده كرم، بس يعني عايش على حسابك تبقى بايخه قوي. قالت له ابدا، الارض بتاعتنا اولا احنا عندنا ثلاث مصانع في شبرا الخيمه، وعندنا الفيلا اللي في الزمالك اللي انتوا فيها دول، وبابا عين لي 40,000 جنيه في مجلس حزبي، وماما عندها سيره حوالي من 3 كيلو ونص دهب. مفيش، ده انا بقول لنادر يعني اللي كنت بقول لك عليه يا ماما. قال لك ايه؟ هيقول ايه يا هانم؟ والله ده احنا نتشرف. قال له يا بابا تشرب ايه؟ قال له والله الست دي ندبتني ان انا اتجوزها فانا يعني وافقت. قال له عاد احنا هنيجي البيت ناخد البيت كله ولا ايه؟ انا عامل حسابي قوي كويس وجايبه المأذون. لا يا ستي حاجه عاوزه مشوره وعاوزه فكره يعني. والساعه دلوقتي في حد بيكتب كتاب الساعه 2 دلوقتي بالليل جماعه فوق هيقوموا هياخدوا المعلومه يروحهم. قالت له سيبهم يروحوا على كيفهم. انما احنا قبل كل حاجه انا عامله لك عقد ب 28 فدان و 12 قيراط وسهمين ومديه لابوك الذهب واديته دايره التصريف اتصرف فيه زي ما عاوز. وست الصغيره نونو كتبت لك شيكات ب 6000 جنيه من البنك. هو بقى توجه يا ربنا كده. وشكرا لك الله يا واحد كريم فتاح فتحت لي الباب باكثر من اللي مني راح وكثر اتكالي عليك جعلت لكل باب مفتاح وهيأت لي الخير في جوازة ومالية حشكر بني لسان لك يا فالق الإصباح. مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.